شيئا ولو كثرت Yeah. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ يا أيها الذين استمعنا إخوتنا إخوة الإيمان إلى قرآن السهرة تلاه القارئ الشيخ طه الفشني من سورة الأنفال.